يقول الطحاوي رحمه الله: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. التسليم هو الرضا بما جاء عن الله تبارك وتعالى، يعني الإنسان إذا عرف أن هذا جاء في شرع الله في دين الله يقبله وتطمئن نفسه إليه ولا يعترض على الله بل يسلم لله تبارك وتعالى. أما الاستسلام فهو الانقياد، يعني نحن ننقاد للشرع ولمن نقل إلينا الشرع، يعني نحن ننقاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الشرع عن الله تبارك وتعالى، فنقبل ما جاء في الشرع من العقائد والأحكام. لذلك يا أحباب قال: لا يصح الثبات على الإسلام إلا لمن سلم لله تعالى ولم يعترض على الله. الاعتراض على الله كأنه يقول: يا الله ليس لك، يا الله أنت لست حكيما، الله أنت ظالم. هذا معناه والعياذ بالله، وهذا من أبشع الكفر. فإذا لم يعترض على الله ولم يصفه بما لا يليق به، هكذا يكون الإنسان سلم لله ورسوله ودينه.